يتبين ضعف من اقتصر على تعريف الإيمان في اللغة بأنه التصديق فقط، وبنى عليه أن الإيمان أيضا في الشرع هو تصديق القلب أو تصديق القلب واللسان كما قاله المرجئة وكما قالته المرجئة أو بعض المرجئة. فكونهم قصروا الإيمان في اللغة بالتصديق ثم جعلوه هو تصديق القلب، نقول هذا تقرير ناقص، بل الإيمان يشمل التصديق وهو أساس كبير لحقيقة الإيمان لغة وشرعا، وأيضا يدخل فيه المعنيان اللذان ذكرناهما. ومن ثم فإن تعريف الإيمان في الشرع قد اختلفت فيه الطوائف اختلافا كبيرا، فهناك الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، وهذا قول يلزم منه لوازم باطلة، لأن مقتضاه أن كل من عرف الله أو عرف الرسول فهو مؤمن، ومعلوم أن الكافر والمنافق قد يكون عارفا، وإبليس كان عارفا بربه ومع هذا فلا أحد يقول بإيمانه، وكذلك أيضا فرعون وقومه قال الله تعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقول الجهم وإن كان أخذ به بعض المتكلمين ممن جاء بعده قول من أفسد الأقوال في باب الإيمان. والقول الثاني هو قول كثير من المرجئة من الأشعرية والماتريدية أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان في الإصطلاح هو التصديق فقط. وهل يشمل مع تصديق القلب عمل القلب أم لا؟ لهم في ذلك كلام، لهم في ذلك كلام. ومن اقتصر منهم على تصديق القلب فقط فقوله قريب من قول جهل، لأن الفرق بين المعرفة والتصديق إن وجد فهو فرق دقيق لا يكاد يدركه كثير من الناس. ومن ثم فمن اقتصر في معنى الإيمان على مجرد تصديق القلب ولم يدخل فيه عمل القلب فقوله أيضا قول فاسد، لأنه يصح أن نقول إن إبليس وفرعون كانوا مصدقين في قلوبهم وإن كانوا قد كذبوا بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم، وهذا واضح جدا. أما من أدخل مع التصديق أعمال القلوب من الخوف والخشية ونحو ذلك فهو وإن كان قد فارق جهما فيما يتعلق بهذا المعنى إلا أنه أيضا قد فارق أهل السنة والجماعة في كونه لم يدخل قول اللسان ولا أعمال الجوارح في تعريف الإيمان. القول الثالث هو قول الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء قالوا الإيمان هو قول اللسان فقط، وألزموا بأن المنافق إذا نطق بلسانه وهو مكذب بقلبه في الدنيا فهو مؤمن عندكم فالتزموه، ولا شك أن هذا قول فاسد، لأنه لم يقل أحد إن المنافق مؤمن وإن أجرينا عليه أحكام الإسلام الظاهرة، فالمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هو في الحقيقة كافر، كافر ظاهرا وباطنا وإن أجرينا عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وهو في الحقيقة مع الكفار بل أشد من الكافر الأصلي. كفره أشد من الكافر الأصل، فينتبه إلى هذا. ولهذا الكرامية، وهذا من باب الإنصاف لهم، لما قيل لهم هل تستلزمون قول مقالتكم هذا بأن المنافق يوم القيامة ينفعه هذا الإيمان الذي أضفيتموه عليه وقلتم إذا نطق بلسانه فهو مؤمن؟ قالوا لا، المنافق مخلد في النار يوم القيامة. فهم خالفوا أهل السنة في حكم المنافق في الدنيا ووافقوهم في حكمه في الآخرة، في حكمه في الآخرة. ونبهنا على هذا كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن بعضهم يغلط في حكاية المقالات، قد ينسب إليهم أنه يكون أي المنافق الذي ينطق بلسانه مؤمنا في الدنيا وفي الآخرة، وهم لم يقولوا لهذا بالنسبة للآخرة. فكون الكرامية لم يدخلوا عمل القلب وتصديق القلب، هذا يخالفهم فيه جميع الطوائف، ولهذا لم يوافقهم عليه أي طائفة، لا من طوائف أهل السنة ولا من طوائف إخوانهم المرجئة، في أن الإيمان هو مجرد قول اللسان. القول الرابع هو قول مرجئة الفقهاء، وهؤلاء يقولون إن الإيمان هو قول اللسان وتصديق القلب، قول اللسان وتصديق القلب. وهذا القول هو قول المتقدمين من مرجئة الفقهاء، ولذلك سموا بهذا الاسم تمييزا لهم عن المرجئة. وإلا فتلامذتهم الذين جاءوا من بعدهم وأكثرهم ماتريدية وقد يكون فيهم أشعرية، قالوا ما ذكره شيوخنا من قول اللسان إنما هو شرط لفظي لإجراء الأحكام وليس داخلا في حقيقة الإيمان. ماذا قال متأخر أتباع أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ قالوا ما ذكره المتقدمون من أسلافنا من ذكر قول اللسان مع التصديق إنما هو إيش؟ إجراء، هو إجراء وشرط لإجراء الأحكام الظاهرة، وإلا فقول اللسان غير داخل في حقيقة الإيمان. ومذهب مرجئة الفقهاء هو أقرب إلى أهل السنة والجماعة، وأظننا في درس سابق ذكرنا هل الخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة لفظي، وفصلنا القول في ذلك. فإن كان قد تم هذا فالحمد لله، وإلا فذكروني نشير إليه إن شاء الله تعالى في درس آت. هم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان فسموا مرجئة، ولو أنهم أوجبوه خارج نطاق مسمى الإيمان. القول الخامس هو قول أهل السنة والجماعة، جماهير السلف وأعدادهم كبيرة جدا، وقد ذكر أسماءهم الأئمة المتقدمون الذين دونوا العقيدة الإسلامية باسم السنة كاللالكائي وغيره، فإنه ذورد أعدادا كبيرة جدا ممن يقول بأن الإيمان قول وعمل. وهم أيضا أي القائلون بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هم أيضا السلف المتأخر، فلا يزال مذهب السلف رحمهم الله تعالى قائما على تقرير هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن الإيمان يجمع الأمور الثلاثة، قول واعتقاد وعمل، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا إيماننا قول وقصد وعمل. قول باللسان، قصد أي بالقلب، اعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب، وعمل أي عمل بالجوارح. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قد يعبرون عنه بعدة عبارات، فقد يقول بعضهم الإيمان قول وعمل ويكتفي، وحينئذ يشمل الثلاثة: قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح. بعضهم يقول قول واعتقاد وعمل كما ذكرنا قبل قليل، وهذا يشمل الأمور الثلاثة. بعضهم يقول قول واعتقاد وعمل ونية، فيضيف النية بناء على أن الإيمان والعمل لا بد له من نية. بعضهم يضيف أمر خامسا فيقول قول واعتقاد وعمل ونية وسنة، بناء على أنه لا بد في حقيقة الإيمان والعمل بها من اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه الأقوال من اختلاف التنوع، ومن ثم فلا تعارض بينها، فمن قال قول وعمل أو قول وعمل ونية أو قول واعتقاد وعمل، كل ذلك صحيح. إنما العبرة بحقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان تشمل هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول ما يتعلق باللسان، لأنه هو الذي به يدخل الإنسان إذا كان كافرا في الأصل يدخل فيه في الإسلام بأن ينطق الشهادة. ومن ثم فما يتعلق باللسان أمران: الأمر الأول قوله، وبعضهم يعبر بتصديقه وهو نطقه بالشهادتين. الثاني عمل اللسان، عمل اللسان من قراءة القرآن والذكر لله، من التسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك من الأمور التي هي إيمان وعبادة وطاعة يفعلها الإنسان بلسانه. ما يتعلق بالقلب أيضا يشمل تصديقه، أي تصديق القلب، بأن يصدق القلب بما وجب التصديق به من الإيمان بالله وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك مما يجب الإيمان به، كما يشمل الأمر الثاني وهو عمل القلب. ما يشمل عمل القلب، وعمل القلب من المحبة والخوف والرجاء ونحو ذلك أيضا ينقسم إلى ما هو واجب وإلى ما هو مستحب. فهناك من أعمال القلوب ما هي واجبة، وهناك من أعمال القلوب ما هي من المستحبات المكملات. كما أن أيضا أعمال اللسان ما عدا أصله وتصديقه أيضا يدخل فيه ما هو واجب وما هو من المستحبات. الثالث عمل الجوارح، عمل الجوارح عام. ولاحظوا معي أن عمل الجوارح في الأصل يدخل فيه قول اللسان، لأن اللسان ونطقه وذكره من عمل الجوارح، لكن العلماء الذين أفرجوا قول اللسان صار العمل فيما بعد مختصا بعمل الجوارح ما عدا قول اللسان. انتبهوا لهذا. مثل مسألة العمل فيما يتعلق بعمل القلب، فإذا قيل الإيمان قول وعمل قالوا عمل القلب واللسان والجوارح، لكن إذا أفرد القلب دخل فيه قوله وعمله، واللسان يدخل فيه قوله وعمله، فإذا قيل في الأمر الثالث وعمل الجوارح تبين لنا أن عمل الجوارح فيما عدا عمل القلب وفيما عدا عمل اللسان، فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بجوارح الإنسان من ما يأخذ بيده أو يمشي برجله، من ركوع وسجود، من طواف ورمي وعبادة من صدقة إلى آخر الأعمال التي يعملها الإنسان بجوارحه، في نظره، في سمعه، في بطشه بيده، في رجله إلى آخره. طيب، قال الطحاوي بعد ذلك: تزيده التقوى وينقص بالزلل، أي تزيد هذا العمل التقوى. والتقوى أمر الله عز وجل بها، فهي من المصطلحات القرآنية، وكذلك أيضا من المصطلحات الواردة في السنة النبوية، بل هي وصية الله للأولين والآخرين، تقوى الله عز وجل. وتقوى الله أكثر العلماء رحمهم الله تعالى في تعريفها، ويجمعها التعريف المشهور، وهو أن تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قد يقول قائل: التقوى كما يقول البعض أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهو مختص بترك المحرم. فنقول: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية لا يختص بترك المحرم، بل بفعل الواجب، لأن من قصر في الواجب فهو معرض نفسه لعذاب الله، كما أن من فعل المحرم فهو معرض نفسه لعذاب الله. ولهذا قرر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن فعل الأوامر في الجملة أولى من ترك النواهي. لاحظوا معي، بعض الناس يخلط بين هذه المسائل، فيظن أحيانا أن فعل الأوامر فقط كاف بدون ترك النواهي، أو ترك النواهي فاعل مع كاف مع التقصير بفعل الأوامر. نقول: التقوى تجمع، أو لا بد فيها من الجمع بين الأمرين، لكن ينتبه إلى أن دين الإسلام والأوامر، إذا نظرت إلى الأوامر وجدتها في الأصل هي امتثال الأوامر. بل لو قلنا إن الدين كله الامتثال لدخل فيه الأمران، لكن فعل الواجبات كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى مقدم على ترك المنهيات، مقدم على ترك المنهيات. لما؟ لأن الواجبات أمر الله بها، ولأن الواجبات هي أعظم سبيل لترك المنهيات. فلو أن الإنسان ابتدأ دينه بترك المنهيات مع تقصيره في الواجبات فلربما لا يستمر على ترك المنهيات، بينما من ركز على فعل الأوامر وتنفيذها والإتيان بها كما شرع ربنا سبحانه وتعالى إخلاصا لله واتباعا لهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تقود إلى ترك النواهي. وإنما قال العلماء هذا لأن بعض الناس وهو يكلم الناس يعظم المحرمات لكن لا يعظم الواجبات، تعظم عنده المعصية إذا كانت فعلا لمحرم، لكنها تهون عنده إذا كانت تركا لواجب. فينتبه لهذا، وهذا بناء على أن المنهج الإسلامي في بناء الإيمان وفي بناء العقيدة قائم أساسا على البناء، والبناء إنما يكون بالامتثال وفعل الواجبات والمسارعة إلى الخيرات، ثم بعد ذلك يصحب هذا البناء ترك ما حرم الله عز وجل مما نهى ربنا سبحانه وتعالى عباده عنه. إذا التقوى لله لا بد فيها من الأمرين، فمن قصر في الأوامر فهو غير متقن وهو معرض نفسه للعقوبة، كما أن من وقع فيما حرم الله عليه هو غير متقن وغير محصن نفسه عن العقوبة. بعض الأئمة رحمه الله تعالى يريدون يعني تعريفات معينة، مثل ما يروى عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنه قال بتعريف يعني أثنوا عليه جدا، قالوا التقوى هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. أربع عبارات سجعة جميلة لكن تحمل معاني كبار، من جمعها بلا شك أنه سيجمع معاني التقوى. أولها الخوف من الجليل، وخوف الله أساس عظيم، والثاني هو الرضا بالقليل لأنه مفتاح لكبح شهوات النفس وانغماسها في دنياها وملذاتها مما يوقعها فيما حرم الله عز وجل، ومن جعل دنياه همه ونسي آخرته ضعفت التقوى. والثالث وهو الأمر العظيم الجامع، العمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل. وهذا كاف، لو قيل التقوى هي العمل بالتنزيل لكفى. والرابع هو الاستعداد ليوم الرحيل، لأن الإنسان إذا استعد ليوم رحيله تزود، والله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في الحج ذكر الله عز وجل هذا، أباح الله للمسلمين أن يبيعوا ويشتروا في الحج، لكن قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لاحظ حتى في الحج لما أن ربنا سبحانه وتعالى يبيح للحجاج أن يتاجر، لكن لا ينبغي للحاج أن يكون هدفه التجارة أو هدفه جمع المال، وإنما هو يطيع الله عز وجل، لكن إذا ذهب هناك فينبغي ألا يكون عالة على غيره كما قد يفعل البعض. وكما ذكر في تفسير مثل هذه الآيات أن هناك أناسا كانوا يحجون ليس معهم شيء ويقولون نحن المتوكلون، ينطلق من قريته من أقصى الدنيا ليس معه شيء ويقول نحن المتوكلون، هذا غلط. ولهذا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فمن لم يستطع لا يجب عليه الحج. ثم إن الله عز وجل لما استشكل بعضهم التجارة في الحج ونحوه أباح لهم هذا، لكن المنهج القرآني ماذا يقول؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. شوف كيف يجمع لك بين طلب الرزق وبين التوجيه إلى الزاد الحقيقي. فالاستعداد ليوم الرحيل بلا شك هو أن يحمل الإنسان معه في زاده تقوى الله عز وجل. لما يقول الشيخ رحمه الله تعالى تزيده الإيمان التقوى، معناه أن الإيمان يزيد بمزيد التقوى لله عز وجل بترك المحرمات، وأيضا بفعل ما أمر الله عز وجل به. قال وينقص الإيمان بالزلل، والزلل هو المعصية، الزلل هو المعاصي، الزلل هو المعاصي، وهو اسم جنس كالماء والتراب، لكن قد يكون له واحد من لفظه فيقال وقع في زلة وجمعه زلل، وجمعه زلل، لكن الزلل يصدق على القليل وعلى الكثير. قوله تزيده التقوى وينقص بالزلل، هذا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة في مسألة من مسائل الإيمان، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصان. فمذهب أهل السنة والجماعة كما تعرفون أن الإيمان يزيد وينقص، وخالفهم في ذلك كثير من أهل البدع من المرجئة ومن الوعيدية ومن غيرهم. ومن ثم فالأقوال في زيادة الإيمان ونقصانه ثلاثة. القول الأول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المرجئة، وهو أيضا قول الوعيدية مثل بعض من الخوارج وبعض المعتزلة، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لما؟ قالت هذه الطوائف إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما المرجئة فلأن عندهم حقيقة الإيمان هي التصديق، وهذا التصديق يتساوى الناس فيه، فإن نقص وقع صاحبه في التكذيب وانتقض إيمانه، وهو لا يزيد لأن الناس أيضا يتساوون فيه. هكذا يزعمون، يقولون كل الناس يقولون نحن والحامل نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والناس سواء في هذا المعنى، ولا شك أن هذا خطأ. إذا لماذا قالت المرجئة إن الإيمان لا ينقص؟ قالوا لأن نقصانه ينقض التوحيد، ويعبر بعضهم بقوله نقصانه شرك وكفر. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم خاص منحصر بهذا التصديق. أما بالنسبة للمعتزلة وللخوارج فهم يقولون في تعريف الإيمان، وهذا يضاف إلى الأقوال السابقة التي ذكرناها قبل قليل في تعريف الإيمان، يقولون في تعريف أنه قول واعتقاد وعمل كما يقوله أهل السنة والجماعة، إلا أنهم خالفوهم في جعلهم العمل كله داخلا في حقيقة الإيمان، إذا نقص منه شيء كفر صاحبه. أما أهل السنة والجماعة فيدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكن العمل عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منها ينقض الإيمان بالكلية، قسم ينقص الإيمان ويعرض صاحبه للوعيد فهو ينقص كماله الواجب، والثالث لا يضر صاحبه لأنه ينقص كماله المستحب. انتبهتم؟ معي أنتم؟ إذن الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن يجعلون العمل كله دون تفصيل داخلا في حقيقة الإيمان. وعلى هذا فلماذا لا يقولون لا ينقص؟ أظن الجواب واضح. من يجيب لماذا لا يقول لا ينقص؟ نعم، إذا أنه يكفر، لأنه إذا نقص كفر عندهم، إذا نقص الإيمان، نقص التصديق، نقص أي عمل من أعمال الجوارح انتقض إيمانه بالكلية فهو يكفر، إذا الإيمان لا ينقص. هذا هو القول الأول في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، أنه لا يزيد ولا ينقص، وقال به أهل البدع من المرجئة ومن الوعيدية. القول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمة الله عليه، وعنه رواية أخرى توافق قول أهل السنة، جمهور أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص. والمهم عندنا هنا لماذا قال بعض العلماء هذه المقالة، قال يزيد ولا ينقص، هناك تعليلان لهذا الأمر، هناك تعليلان لهذا الأمر. الأول منهما أنهم قالوا يزيد ولا ينقص لأن الزيادة وردت في القرآن كثيرا، أما النقص فلم يرد. فقالوا حقيقة الإيمان لا بد منها، كون الإنسان يزيد هنا هذا الإيمان يزيد. قالوا في كتاب الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فقالوا القرآن جاء بالزيادة ولم يأتي بالنقص. التعليل الثاني هو أن بعض العلماء ذكروا أن هذا القول إنما قال به أصحابه خوفا من أن يلزمهم قول الخوارج بأن النقص يلزم منه نقض الإيمان. انتبهوا معي. التعليل الثاني ما هو؟ قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص. لما؟ قالوا لأننا لو قلنا بنقصانه فلربما أحرجنا، ربما ألزمنا الخوارج بأن نقص الإيمان يذهبه بالكلية. فخروجا من هذا الإلزام قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص. طبعا فيه قول أن الإمام مالك رجع عن هذه المقالة، لكن من المؤكد أن له رواية أخرى رحمة الله عليه تقول بزيادة الإيمان ونقصانه، وهذا هو الثابت عنه. وقد ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد شيئا من الإشارة إلى هذا. القول الثالث هو الذي بدأنا به الحديث عن هذه المسألة، وهو قول جماهير أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وقالوا إن الأدلة دلت قسم منها على زيادة الإيمان وقسم منها على نقصه، وأيضا استدلوا بالدليل العقلي الصحيح، وهو أن الشيء إذا كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقص دون انتقاض، دون انتقاض. لكن ما هي أدلتهم في هذا؟ ونحب هنا أن نركز في الأدلة على العبارات التي فيها النقص. أما بالنسبة للزيادة فقد سبق قبل قليل ذكر الآيات، وأنه في كتاب الله عز وجل إذا أتيت إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم فانظر كلمة زاد ويزداد ومشتقاتها، ستجد آيات كثيرة فيها ذكر زيادة الإيمان، وهذا واضح. من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المشهور المعروف: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وهذا الحديث فيه فائدتان: الأولى لتعريف الإيمان، والثانية لزيادته ونقصانه. أما لتعريف الإيمان فقد ذكر الأمور الثلاثة، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله وهو نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح، والحياء 1 شعبة من الإيمان وهو عمل القلب. أيضا دل على زيادته ونقصانه لقوله أعلاها قول لا إله إلا الله وأدنى، إذن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى، فيه أعلى وفيه أدنى، وإذا كان فيه أعلى وفيه أدنى فهو بلا شك يزيد وينقص. الدليل الثاني وهو دليل صريح على زيادة الإيمان ونقصانه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث الصحيح المشهور والذي هو أحد الأدلة الكبرى التي ينقض فيها ينقض به مذهب الخوارج والمعتزلة وغيرهم من الوعيدية، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من النار، يعني يوم القيامة يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وروايات الحديث كثيرة ورواه عدد من الصحابة، فقوله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى، وفي رواية أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فهذا صريح في أن الإيمان ينقص، في أن الإيمان ينقص، لأنه إذا كان يخرج من النار إذن هو لا يكفر، إذن هذا إيمانه ناقص موجود لكنه ناقص. وعلى هذا فإذا كان هؤلاء يخرجون من النار فمن فوقهم بلا شك على درجات، ولهذا فإن ميزان الحسنات يوم القيامة ميزان السيئات والحسنات، وما ورد في الأعراف بأنهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم دليل أيضا على مذهب أهل السنة والجماعة أنهم وقعوا في طاعات ووقعوا في معاصي أنقصت حسناتهم، أنقصت حسناتهم، وكذلك الميزان توزن به السيئات والحسنات، فهذا دليل على ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد ونقص ينقص، وأن نقص حسناته بالسيئات لا يحبطه بالكلية كما تقول به الوعيدية. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الواحد من إحداكم، فسألنا أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصانها في عقلها ودينها، فبين صلى الله عليه وسلم أن نقصانها في دينها كونها تترك صلاتها يوم حيضها، ونقصانها في عقلها أن الله عز وجل جعل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، فكونها تترك الصلاة وهي معذورة ويسميه النبي صلى الله عليه وسلم نقصانا، فباب السيئة من بابي فباب السيئة من بابي أولى في الدلالة على هذا على هذا المعنى، وهو دليل على أن الدين أو الإيمان الدين هنا بمعنى الإيمان، الدين أو الإيمان ينقص، وهذا النقص له عدة اعتبارات، هذا النقص له عدة اعتبارات، منها نقص الكمال. تبهتم معي؟ مثل ما يتعلق بالمرأة، هنا قد تكون مرأة عابدة زاهدة مطيعة، فإذا جاءتها دورتها الشهرية لم تصلي، فما هو النقص الذي نقص عندها؟ هل هو إثم؟ هل هو عقوبة؟ كلا، وإنما هو نقص من الكمال، وهذا تشعر به النساء، تلاحظونها؟ إذن هذا نقص من الكمال، وهذا نوع من أنواع النقص يكون. والإنسان قد يكون على طاعة من عبادة الله عز وجل كقراءة القرآن أو كمثلا صلاة أو صدقات أو نحو ذلك، ثم يتركها أو ينقص منها، فلا شك أن إيمانه ينقص. لكن نوع من النقص هو نقص في إيش؟ هو نقص في الكمال، هو نقص في الكمال، وهذا النوع قد لا ينكره بعض من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كما ذكروا ذلك في الواجبات، فإن بعضهم ممن ينفي زيادة الإيمان ونقصانه إذا قيل له في القرآن أو في غيره وردت الزيادة والنقص أجاب عن ذلك بقوله إن المقصود بالزيادة والنقص هي الواجبات. كيف؟ قد إنسان عنده مال وحال عليه الحول فوجب عليه أداء الزكاة، فإذا أدى زكاته سمي زيادة. في العام الذي يليه لم يبقى عنده مال فلم يؤدي الزكاة التي كان قد أداها في العام الماضي، فيعتبر هذا نقص في إيمانه، فجعلوه في الواجبات، مثل كان مستطيعا فوجب عليه الحج فحج، مثل أي شيء يكون واجبا عليه. لكن القول الصحيح أن هذا وإن دخل في زيادة الإيمان ونقصانه، إلا أن زيادة الإيمان ونقصانه التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لا تقتصر على هذا، لا تقتصر على هذا، فمجالات زيادة الإيمان ونقصانه تشمل أمورا كثيرة نذكرها باختصار. الأول، زيادة الإيمان ونقصانه في تصديقهم وتصديق قلوبهم، فالناس ليسوا فيه سواء، كل الناس يجب عليهم أن يؤمنوا بالله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويجب عليهم أن يؤمنوا بكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة، لكن ليسوا سواء في هذا التصديق، فهم متفاوتون فيه. وتصديق الإنسان حتى في هذا قد يقوى أحيانا ويضعف أحيانا. الثاني، زيادة الإيمان ونقصانه أيضا في أعمال قلوبهم، فالأعمال القلوب ميدانها فسيح لزيادة الإيمان وأيضا لنقصه، خوف الله، الرجاء لله، محبة الله، كل ما يتعلق بأعمال القلوب فهو ميدان عظيم لزيادة الإيمان، وأيضا فيما لو وقع فيه من نقص لنقص الإيمان. إذا خاف من غير الله ينقص إيمانه بقدره، إذا أحب غير الله ينقص إيمانه بقدره، هذا النقص متفاوت، قد ينقص الإيمان فقط وقد يذهب الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية، كما ذكر الله عز وجل عن المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن لو أن الإنسان المحب لله المعظم العابد له وقع في حب دنيا أنقص له شيئا من عمله الصالح، فإن هذا لا يكون محبة شركية تامة مع الله، وإنما هو نوع من الشرك الأصغر، إذا أودى به إلى تقصير في واجب أو عبادة أو نحو ذلك لا تخل بأصل إيمانه، فإنه يكون في هذه الحالة قد وقع في معصية أو كبيرة أو شرك أصغر. أما إذا أحب مع الله غيره فأوصله إلى نوع من العبادة أو نحو ذلك فهذا هو الشرك الأكبر. كذلك أيضا من الأشياء التي يدخل فيها زيادة الإيمان ونقصانه علم الإنسان بالواجبات، يعني بمعنى أنه إذا عرف واجبات لم يكن عالما بها فآمن فإنه يزيد إيمانه، كقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وهذا واضح في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه كان يتنزل عليهم القرآن فيؤمن فيزداد إيمانا. طيب، ومن جاء بعدهم بعد كمال القرآن؟ نقول نعم، هذا يقع، من الناس من لا يعرف من القرآن إلا قليلا فإذا تعلمه زاد إيمانا، من الناس من لا يعرف من أحكام الله إلا قليلا فإذا تعلمه يزداد إيمانا، بل لا يخلو أحد، انتبهوا معنى كلمة أحد، مهما بلغ علمه من وقت يزداد فيه إيمانه إذا اطلع أو سمع بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع به من قبل، أو يأتي إليه إسناده فيصح عنده وقد كان قبل ذلك إنما وصل إليه بإسناد ضعيف، فإذا صح عنده زاد، آمن به فصدق فزاد إيمانه. وكذلك أيضا المسلم الجديد، وكذلك أيضا المسلم العام، فإنه قد يجهل كثيرا من الأحكام فإذا علمه وآمن بها زاد إيمانه. إذن هذا مجال عظيم لزيادة الإيمان ونقصانه. أيضا من الأمور التي يزيد فيها الإيمان أعمال الجوارح، وهي باب واسع جدا، الطاعات، النوافل، أعمال الجوارح على مختلف أنواعها كلها تزيد الإيمان، وإذا تبين هذا تبين الرجحان مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، وتتبين لنا في هذه الحالة فائدتان علميتان تربويتان مهمتان. إحداهما ما أوصى به السلف رحمهم الله تعالى تلاميذهم وإخوانهم بأن يراقب الإنسان نفسه وإيمانه، هل يزيد إيمانه أو ينقص. قال بعض السلف ينبغي للعبد أن يتدبر إيمانه، هل يزيد أو ينقص. ينبغي له أن يراقب إيمانه، هل هو يزيد أو ينقص. فإذا وجد في نفسه فتورا أو نقصا أو ضعفا فليعالج وليبادر، فإن مجالات زيادة الإيمان والحمد لله كثيرة جدا. والسلف رحمهم الله تعالى نصوا على ذلك، بل كان بعضهم يجلس إلى بعض يقرآن القرآن أو يتدارسان العلم أو يتشاوران في شأن أمة الإسلام أو نحو ذلك، فيقول الواحد منهم لأخيه يا هذا اجلس بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نجلس نؤمن ساعة، فيا لها من أخوة إيمانية. إذا اجتمع فيها الصاحبان أو أكثر صار مجلس إيمان وعبادة تقربهم إلى الله عز وجل، وليس مجلس قيل وقال، ولربما نقص في الإيمان من غيبة ونميمة ونحو ذلك، فليحذر المسلم من هذا. نسأل الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الأمر الثاني هو أن ندرك أيها الإخوة في الله أن الهجمات على حقائق الإيمان ومذهب السلف رحمهم الله تعالى في هذه الأيام كبير جدا. فهناك هجوم إما يطرح من جانب غلو وإفراط وإلزام لمذهب أهل السنة بما لا يلزم من القضايا التي تكون أقرب إلى مذاهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. وفي مقابل ذلك أيضا هناك طروحات تريد أن ترجع بالأمة إلى مذاهب المرجئة، وأنه يكفي مجرد الشهادتين، وأنه يكفي الإنسان أن يكون مصدقا بقلبه، وقد نص بعضهم على هذا نسأل الله السلامة والعافية. فلا تكاد معصية حتى ولو قبلغت أكبر شرك لا تكاد تكون عنده شركا إلا أن يعتقد بقلبه، إلا أن يكذب بقلبه. وهذه مقالات خطيرة ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا لها. فيجب علينا أن نجمع بين الأمرين أيها الإخوة. الأمر الثاني وهو الجانب العلمي المنضبط الوسطي في هذه القضايا، والأمر الثاني وهو الأول الذي ذكرناه وهو الجانب العملي والإيماني في حياة المسلم. نسأل الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بالإشارة إلى سيكون هذا آخر درس، لأنه أظن الامتحانات ستكون الأسبوع القادم، فنلتقي إن شاء الله تعالى بعد الحج. يقول ترك المنهي عنه كيف نجمع بين هذا وبين قول ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ نعم، ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة إذا تعارضت، أما الأصل فإنه يجمع بين فعل الطاعة وترك المعصية، لكن الكلام على لما تتعارضان، وإلا فلا أحد يقول في دين الله تتعارض الأوامر مع النواهي. إذا ترك النواهي أولى من فعل الأوامر، لا أحد يقول هذا. لا أحد يقول ترك شرب الخمر أولى من فعل الصلاة كما قد يتوهم في السؤال، تبعتم معي؟ لا أحد يقول هذا. إذا متى نقول ترك المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ لما يصبح الأمر نفسه مشتمل على مصلحة وعلى مفسدة، فنقول ترك المفسدة مقدم على جلب المصلحة. انتبه إلى هذا. طيب، ما معنى قول الزم لم يكن من النساء إلا كذا؟ نعم، كهول من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، هل معناه أنهن لم يكن يحضن؟ لا، هو المقصود قصد شيخ شو اسمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر العلم عند الله تعالى هو الكمال العام، هو الكمال العام، ولا يتعارض هذا مع كونها إذا حاضت ف فإنه ينقص إيمانها. إنما قصد الكمال، كمل من الرجال كثير، ولا يعني هذا أن هؤلاء الرجال الذين كمل منهم لم يقع منهم أحد في معصية، لا يعني هذا، ولم يقل هذا أحد. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، لا يعني هذا أن هذا الكمال أنه لم يفعل معصية قط، هذا لا يوجد. وفي المقابل أيضا لما يقول ولم يكن من النساء إلا أربع، لا يعني هذا أنه لم يكن فيهن ما قد يكون من معصية أو ما ذكره السائل من حيض ونحو ذلك، إن كان في شريعتهم بالنسبة لمن ذكر ما يمنع من عمل الطاعة في الحيض، والله أعلم.